العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو صرف مرتهن بعد وفاء الدين أو قبله من الراهن أو مودع أو صرف مرتهن بعد وفاء الدين أو قبله من الراهن أو مودع بالكسر من مودع بالفتح، وغاب رهن مصارف عليه أو وديعة كذلك عن مجلس الصرف فيمنع، ولو شرط الضمان على المرتهن والمودع بمجرد العقد، وأما إن كان الضمان من ربها فيمنع اتفاقا. نعم، إيش سؤالك؟ المنع لأن التقابض حكمي، هل يشترط التقابض الحسي أو التقابض ولا التقابض الحكمي يكفي؟ هذا هو منشأ الخلاف. في التقابض الحكمي موجود قائم، لكن الشرط في من يمنع يشترط في الصرف أن يكون هناك تقابض حسي ملموس مشاهد وليس التقابض الحكمي فقط. وأما إن كان الضمان من ربها فيمنع اتفاقا، ولو سك كل من الرهن والوديعة، خلافا لمن قال إن سك جاز الصرف في غيبتهما. ولو كان مسكوكا، ولو سك كل من الرهن والوديعة، خلافا لمن قال إن سك جاز الصرف في غيبتهما. يعني لو كان مسكوكا، لو كان حتى المال اللي هو رهن مسكوك، يعني دينار مضروب يتعامل به أو دولار أو دينار وكذا، سكة نافذة، وكذلك الوديعة لو كانت كذلك، هذا أيضا كله لا يجوز صرفه ما دام لم يحضر المال مجلس الصرف، لأنه وجه الشبهة في المسكوك أنا يمكن يجري فيه الخلاف وجرى فيه الخلاف عمل فيه المبالغة، لأن هناك من يقول المسكوك ودخل الذمة، وليس المسكوك فقط بل كل ما هو يعني مما يدخل الذمة، يعني مما لا يعرف بعينه، كل شيء لا يعرف بعينه مثل النقود والمسكوك أو التبر اللي هو السبائك أو المكسور من الذهب، يعني كل شيء غير لا يعرف بعينه، بخلاف المصوغ، المصوغ يعرف بعينه. إذا كان أنت أعطيت رهن عقد ولا سوار ولا خاتم هذا يعرف بعينه، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لكن هو ذاك كأنه ليس فيه خلاف أو الخلاف فيه قوية لابد من إحضاره وعدمه، لكن مسألة أو عدمه، لكن المسكوك هو هذا اللي فيه شبهة أن يكون جائز ولا يشترط إحضاره المجلس. لماذا؟ قال لأن المسكوك هو لا يعرف بعينه ويقوم غيره مقامه، وهو من الأشياء اللي مثليات ويدخل الذمة بمجرد ما يأخذه صاحبه، يأخذ الذمة لأنه يأتي بأي شيء مثيل له بدله ولا يسمى يعني يشترط أن يحضره بعينه، من أخذ نقودا وكذا لا يشترط أن يكون نفس الورقة هي اللي أعطيتها يرد إليك، بل إذا أعطاك الورقة بنفس الفئة وغيرها وكذا فهو قد أدم عليه. فهذه شبهة المسكوك، يعني هل كان الخلاف قوي؟ قد لا يشترطونها، بعض الناس لا يشترطونها، لكن هو بالغ عليه قال ولو كان مسكوكا، والشبهة فيه أنه يدخل الذمة، وما دام دخل الذمة صرف ما في الذمة تقدم أنه إذا كان حالا فهو جائز. هذه الشبهة في المسكوك. جزاكم الله خير. ثم قال: كامتناع صرف حلي مستأجر وعارية إن غاب عن مجلس الصرف وإلا جاز. الحلي صرف كامتناع صرف حلي مستأجر، مضبوطة بكسر الجيم، حلي مستأجر وعارية إن حلي مستأجر، يعني إن واحد استأجر حلي أو عارية، وعارية إن غاب عن مجلس الصرف وإلا جاز، يعني يجوز صرف الحلي المستأجر، يعني واحد يأجر حلي، هل يجوز تأجير الحلي أو لا يجوز؟ قال يجوز تأجير الحلي إذا كان يؤخذ به ليتزين به ثم بعد ذلك ويعطيه الأجرة، وما لم يكن ذريعة إلى الربا، يعني إذا كان بعض الناس ربما يستعملها مثل هذه المسائل أحيانا للقرض، كان يقترض شيء وذهب ويبيعه ويستفيد منه ثم بعد ذلك يشتري مثله ويعطي أجرة، هذا في الواقع يصير بعدين تحايل على القرض بفائدة الربا. لكن لو استأجروا كانوا يستأجروا النقود لتزين بها، وأحيانا حتى يزينون بها الأماكن أو المجالس أو تزين بها النساء، ويعطى أجرة على هذه الاستئجار، هذا جائز. ويتكلم هنا على الصرف، صرف الحلي، أخذت أنت استأجرت هذا الحلي وهو عندك وتريد أن تصرفه عليه وهو لم يكن حاضرا في المجلس، فأيضا حكمه حكم ما تقدم من صرف الرهن وصرف الوديعة. وكذلك العارية أو عارية، نعم، وعارية إن غاب عن مجلس الصرف، إن غاب عن مجلس الصرف، لأن يأخذ الإنسان عارية لابد أن يكون مصوغا هنا الظاهر، لأن العارية لا تكون في النقود، يعني تتحول إلى قرض إذا كان عارف الإنسان نقودا، فهذه لا تسمى عارية تسمى قرضا، لا تدخل ذمته يعني يعطي مثلها ويعطي غيرها وكذا. وكل يتكلم عن الشيء الذي يعرف بعينه وهو المصوغ، فهذا هو اللي تمكن إعارته ويمكن استئجاره، لكن لا يجوز لك أن تستأجر النقود إذا كان مش مصوغ، لا يجوز لك أن تستأجر سبائك ذهب وإلا شيء لا يعرف بعينه، أو نقود تعطيه له وتأخذ عليهم أجرة، هذا في الواقع قرض بفائدة. على الصحيح أن تعطي للإنسان 1000 دينار تقول له أو أجر لك 1000 دينار ب10 دينار في الشهر ولا كذا، هذا تحايل على الربا وواضح أنه قرض بفائدة، وذلك شرط أن يكون مصوغا، المصوغ يعرف بعينه فلا يتبدل ولا يتغير، هذا هو الذي تجوز إعارته وتجوز إجارته. وهذا هو الكلام فيه، هل تجوز مصارفته وهو عند المستأجر وعند صح المستعير. لما استأجر الحلي الواجب دفع الأجرة أو الاستجابة ولا بعض ما يرد المعين؟ الأجرة ما فيه ما بعد الأجرة في الأول وفي الأخير كله جائز، دفع الأجرة جائز. وكم امتناع صرف مغصوب غائب إن صيغ بخلاف مسكوك ومكسور وتبر وكل ما لا يعرف بعينه، فيجوز صرفه ولو غائبا لتعلقه بالذمة. وكامتناعه وكامتناع صرف مغصوب غائب إن صيغ بخلاف مسكوك ومكسور وتبر. يعني إذا كان إنسان غصب مال فينظر هل هذا الذي غصبه هو مصوغ وإلا مسكوك. لازم دائما نفرق بين المصوغ وغيره. المصوغ معناه ذهب دخلته صنعة وصياغة، هذا نوع، هذا وإن كان أصله من المثليات، لأن الذهب من المثليات، لما تأخذ كيلو ذهب ترد كيلو ذهب ما في إشكال، أصله من المثليات. لكن الذهب إذا دخلته الصنعة صار من المقومات، مع أن أصله من المثليات، فإذا دخلته الصنعة صار من المقومات. إذا كان هو ضاع تترتب قيمته، يبقى ذلك معاش ترد أنت كيلو ذهب، وفرض أن هذا المصوغ هو كيلو، فأنت لا ترد كيلو ذهب وإنما ترد قيمة هذا المصوغ. وهذا يختلف عن المسكوك اللي هو عملة دينار مضروب ذهب، وعن التبر، كلمة التبر يراد بها السبائك، الذهب هو غير مصنع، ويختلف عن المكسور ومن الذهب. هذا كله الواجب فيه المثل من المثليات. فإذا كان المغصوب من المثليات التي لا تزال مثليات لم تدخلها صنعة، مثل نقود وإلا دينار مسكوك من الذهب وإلا تبر وإلا يعني مكسور، فهذا تجوز مصارفته، لمجرد ما يغصبه الغاصب تترتب قيمته في الذمة، ترتب أنا قيمة هذا المال ترتبت عليه وتحددت، لأن الغاصب دائما أول ما يغصب لزمه الضمان، المال لا يتعلق، حق المغصوب لا يتعلق بعين هذا الشيء، لأن الشيء قد يأتيه سماوي ويذهبه، قد يسرقه سارق، فالمغصوب لا يهمه هذا الأمر، مجرد ما يغصب من المال ترتب الضمان في ذمة الغاصب، سلم له المال، لم يسلم تصرف فيه، أكله أخذ منه، المغصوب منه لا يعني هذا الأمر ولا يتضر ولا يتأثر، لأنه بمجرد الغصب ترتبت قيمة هذا المال في ذمة الغاصب. ما دام ترتبت قيمته في الذمة معناها المصارف عليه جائز، لأنها حال الغاصب يجب عليه يدفع فورا من غير تأجيل ومن تأخير، فإذا هو كأنه صرف شيء في الذمة حال وهو جائز. هذا السبب أن مصارفة المغصوب إذا كان هو من المثليات من المسكوك ولا غيره فهي جائزة حتى لو كان لم يكن حاضرا في المجلس. لكن إذا كان شيء المغصوب مصوغا كان مصنعا، فهو إن كان أصله من المثليات لكن لما دخلت الصنعة صار من المقومات، فلا تجوز مصارفته إلا إذا كان حاضرا في مجلس الصرف، أما إذا كان غائبا فلا تجوز مصارفته. إيه ذاك مزايا الكلمة. نعم. وكامتناع صرف مغصوب غائب إن صيغ بخلاف مسكوك ومكسور وتبر، وكل ما لا يعرف بعينه فيجوز صرفه ولو غائبا لتعلقه بالذمة، إلا أن يذهب أن يتلف المغصوب المصوغ عند الغاصب فيضمن قيمته، لأنه بدخول الصنعة فيه صار من المقومات، وإذا لزمته القيمة بالتلف فكالدين، أي فحكمه كصرف الدين الحال المترتب في الذمة وهو الجواز. ولا يجوز الصرف بتصديق فيه. يعني إذا عرفنا الفرق بين ما يعرف بعينه وما لا يعرف بعينه من الذهب، المصوغ هذا يعرف بعينه، هذا لا تجر مصارفته إلا إذا كان حاضر المجلس، أما إذا كان غائبا فمتى تجوز مصارفته ومتى لا تجوز؟ قال تجوز مصارفته إذا تحققنا أنه هلك وضاع، لأنه بهلاكه وضياعه ترتبت قيمته وتحددت قيمته في ذمة الغاصب، وحينئذ تجوز مصارفته بعملة أخرى مخالفة للعملة اللي هي ترتبت فيها في ذمته القيمة، إذا كان أراد أن نصارفه بعملة أخرى. أما إذا كان لم نتحقق من هذا، نعرف أن المسوق لا يزال موجودا في حوزة الغاصب وفي ملكه وهو غائب عن مجلس العقد، فلا تجوز مصارفته. قال: لماذا لا تجوز مصارفته؟ لأن المسوق الأصل فيه أنه يجب عليه إذا كان موجودا أن يرده بعينه، يعني شيء معروف بعينه، يعني ليس مما يغاب عليه، فالواجب إذا كان هو موجود أن يرده بعينه إلى المغصوب منه. وإذا كان ضاع فتجب قيمته. عندما تحقق أنه قد ضاع وترتبت القيمة وعرفت، ليس هناك إشكال في المصارف، لأن صرف قيمة ثابتة في الذمة. لكن عندما يكون هو غائب عن مجلس العقد ولا يعرف أنه هلك، فالمصارف عليه هنا غير جائزة، مصارف عليه غير جائزة، لأن في احتمال أن يكون قد هلك ولم تترتب قيمته، لم تترتب قيمته في الذمة. فيبقى بعد ذلك عندما نريد أن نصارف عليه، لأن القيمة لما نقول لزمت القيمة في أي شيء، لما أقول لزمت فيه القيمة، معناها الشيء اللي بيدفع لا يكون من جنس الشيء الذي لا تدفع قيمته. لا يقول مثلا لو أنت تطلب من إنسان 1000 دينار، لا يقال لك أنت عليك أن تدفع قيمة 1000 دينار ب1000 دينار، لا تسمى دفعت قيمتها إذا دفعتها من شيء آخر من غير صنفها، من عملة أخرى. إذا كان مثلا عندك ذهب وقال لك أنت عليك أن تدفع قيمة الذهب، فلا بد أن يكون مدفوعا من الفضة ومدفوعا من الدولار ومدفوعا من النقود، لكن لا يمكن أن تكون قيمة الذهب من الذهب. فمثلا عندما يكون المصوغ هذا هو خارج غائب عن مجلس العقد ولا يعرف أنه تلف ولم تترتب القيمة في الذمة، ففي احتمال أن يكون قد ضاع وهذه القيمة قد ترتبت، والقيمة لم تتحقق بعد، لم تتقرر بعد، لأنه في احتمال يكون موجود وفي احتمال يكون قد ضاع. وعندما يقول هذه القيمة لم تترتب بعد لكن في احتمال تكون قد ترتبت، معناه هو عند ذهب القيمة اللي ترتبت عليه حتى تكون من الذهب تكون من شيء آخر، تكون من شيء آخر، لأن لما نقول القيمة لابد أن تكون من الفضة، لأن هذا التعامل هكذا كان ذهب وفضة. فعندما نقول في احتمال أن تكون ترتبت عليه قيمته من الفضة، لأن لم نعلم أنه يعني هلك بالفعل وتحققت قيمته ب1000 درهم ولا كذا، لكن في احتمال يكون موجود وفي احتمال يكون قد هلك، وإذا هلك فترتبت قيمته في الذمة ولم نتحقق من ذلك، لأن لم نتحقق من هلاكه، فكأننا في احتمال نكون نطلب منا 1000 درهم ولا 800 درهم ولا 900 درهم. عند المصارفة احنا سنصرفه بالدراهم طبعا، لأن معنى الصرف معنى عند مصوغ تريد أن تعطيه فيه دراهم، فما تعطيه فيه من الدراهم لا تتحقق فيه المماثلة مع القيمة التي قد تكون ترتبت في ذمته لم تترتب بعد ولم تتحقق ولم تتقرر ولم تعرف. الذي هلك تقررت، الذي هلك عند مصوغ وهلك يقال المصوغ أنت اللي أخذته في اليوم الفلاني وهلك، رأي قيمته في اليوم الفلاني بسعر يوم الغصب، رأي قيمته كذا وكذا، فتحققت قيمته، تقررت قيمته، مطلوب منه 1000 درهم هذه قيمته. فإذا أردت بعد ذلك أن تصارفه وتعطيه يعطيك 1000 درهم وإلا تصارفه بعملة أخرى، فالأمر سائغ، لأن القيمة مقررة ومتقررة ومحققة وثابتة. لكن في مسألة المصوغ هذا الأمر فيه احتمال يكون هو موجود وهو غائب عن المجلس، لم يحضر تكون صرف بشيء غير موجود في المجلس، ويحتمل يكون قد هلك وقيمته لم تتقرر بعد، والقيمة عادة تكون من غير صنف ذلك الشيء فهي تكون من الدراهم، وأنت تريد أن تصرفه تعطيه دراهم، فكأنك تصرفه صنفا بمثله والعوض مجهول لم يتقرر بعد غير محقق. هذه العلة في منع مصارفة المصوغ إذا كان غائب عن المجلس، ويختلف عن مصارفة المسكوك وما ما يغاب عليه من النقود وغيرها، ذلك جائز لأنه تقرر في الذمة وصرف ما في الذمة فهو جائز، لكن هذا المصوغ هذا هو السبب بالمنع لاحتمال أنه يكون قد هلك ولم تتقرر قيمته فتعطي عنه دراهم في دراهم أخرى لم تتحدد قيمتها بعد، وهذا من المماثلة اللي لم تتحقق في استبدال عوض بعوض مثله. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. المغصوب الذي هلك، المغصوب الهالك، وبعد جوازنا المصارفة معه يكون هذا يعني من باب تصحيح العقد الفاسد، يكون هذا هو مش مالك وغاصب. لا، ما هو ليس من تصحيح العقد الفاسد، هو من باب الضمان. هذا لأنه مطالب بالضمان وترتبت القيمة في ذمته فوجب عليه الضمان، وجب عليه الضمان من عملة معينة، فإذا أردت أن تصرفه بها فلك أن تصرفه بها لأنك تقضي حقك منه، ليس هناك تصحيح لعقد وإلا تصحيح العقد الفاسد، بل هو إنهاء للعقد الفاسد، إنهاء العقد الفاسد بأن يرد إليك مالك، رده بهذه العملة ورده بعملة أخرى لا يختلف الأمر، لأنه إنهاء للفاسد ليس إنشاء أو استبرار. يعني أمتى يكون تصحيح عقد فاسد؟ لما يكون إنسان يعقد عقد فاسد يشري شراء فاسد بربا أو بكذا، ويأخذ مال قرض من مصرف بالربا، ويقال له الواجب عليك أن ترد هذا المال لأن هذا عقد فاسد يجبك ترده فورا وتتوب إلى الله من هذا الأمر، فبدل من يفعل هذا وأن يعينه الناس عليه يأتي شخص آخر ويعني يعمل معه في صفقة، يبيع له سلعة وكذا ويأخذه في مقابل السلعة التي أعطى له، هذا من باب يعني تصحيح الفاسد، هذا هو صحيح التصحيح الفاسد، لأنك تريد أن تعين بدل ما كان يجب أن يتخلص منه أصبحت أنت تنقله إلى آخر وإلى ثالث وإلى رابع ويتعاملون به، هذا هو اللي غير جائز. سعر صرف الذهب مثلا الغاصب قبل 10 سنين سعر الذهب سعر زهيد رخيص يعني في وقتها، والآن غلى، هل يقرضه نفس الثمن أو سعر الذهب اليوم؟ هذا يتكلم، هذا الكلام يتعلق بمسألة ضمان المغصوب، هل المغصوب يضمن ضمانه الواجب ضمانه بقيمته يوم الغصب أو يوم التحاكم والتقاضي أو يعني يوم القبض أو بأعلى القيم؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلم والعلماء المالكية، أو المشهور على الأقل عندهم يرون أن قيمة المغصوب تكون بيوم الغصب، لأن قالوا السبب في هذا أنه بمجرد الغصب تعلقت القيمة بالذمة، والذمة إذا تتعلق بها شيء لا يتغير بعد ذلك لأنه ضامن من يوم الغصب، وما دام ضمن يوم الغصب على القيمة تقرت، وإذا تقرت لا تقبل الزيادة. بعض علماء المالكية مثل اللخمي وغيره يقول القيمة ليست يوم الغصب وإنما يوم التقابض ويوم التحاكم، لأن قد تعلو وتزيد ويظلم فيها المغصوب منا، لأن يكون هناك فرق كبير زي ما هو الآن مشاهد مثلا في الأراضي وفي غيرها. ومنهم من يقول أيضا بأعلى القيم، لأن الغاصب هو في كل وقت غاصب، وإن تقرض المال في ذمته لكن هو غاصب في أول يوم وفي ثاني يوم وفي عشر يوم إلى أن يرد الدين، فهو ما دام هو غاصب في كل يوم، يعني الغاصب لم ينتهي في يوم الغصب، نقول تقررت القيمة بيوم الغصب، بل يقول اللخمي وجماعة آخرون يقول هو في كل يوم غاصب، ليس في اليوم الأول فقط، ما دام في كل يوم غاصب نستطيع أن نقيم له المال، نقومه بأي يوم من أيام الغصب أعلى القيم هي نلزمه بها. والظالم أولى بالحمل عليه. والظالم نعم أولى بالحمل عليه. ثم قال: ولا يجوز الصرف بتصديق فيه، أي في وزنه أو عدده أو جودته. وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال: كمبادلة ربويين من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه. فالمراد ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما. يعني الصرف يحرم التصديق فيه، معنى التصديق المراد به أن كل طرف عندما يقبض الطرف الآخر العوض لا يجوز أن يضعه في جيبه و يعني يصدقه فيما قال. قال أريد أن نتصارف 1000 دينار ب1300 و1030 وكذا دينار، هذه الحزمة هذه فيها 1000 وهذه فيها 1300 و1030 إلى آخره، وكل واحد يأخذ المال ويذهب على حاله، فهذا غير جائز، التصديق فيه غير جائز. لا تصدق من دفع لك المال في الصرف، بل يجب لك أن تعد قبل أن تفارق المجلس، بك أن تعد، لأن السبب في هذا ربما بعد أن ترجع، وبعد أحيان مش بعد أن ترجع، بعد يوم وبعد شهر وبعد أسبوع، والناس الآن لم يعد لديهم وقت حتى لعد الأموال، عملوا آلات تعد وكذلك، ومع ذلك كثير من الناس يقبض المال بأكياس مملوءة كذا ويذهب به ولا يعده، لأن ليس عنده وقت لأن يعد المال كله، والورق كثير وثقيل وكذا، فما في وقت لي. فربما لو يأخذه الآن في مصارفة ويرجع إلى بيته، فإذا مثلا احتاج بعد أسبوع أو بعد شهر يدعه في البنك، البنك لا يقبل هكذا بأكياس ويضعها، بل لابد يعد ورقة ورقة، فلما عد وجدها ناقصة، فهذا الذي يأتي بالمال بيرجع لصاحبه الذي صرفه ويقول له المال فيه نقص أو فيه زيادة أو فيه كذا. عندما يريدون أن يسووا الأمر بعد أسبوع أو بعد شهر، معناها جزء من العوض في الصرف تأخر قبضه، والصرف لا يجوز فيه التأخير، هذا هو السبب في عدم جواز التصديق، لأنه عرضة للصرف المؤخر قد يجد من المقدار الذي اتفق عليه، هذا في إيه؟ في الصرف. وكذلك إيه؟ هو ذكر الفروع فقال: كمبادلة ربويين. كمبادلة ربويين، ربويين إذا أنت تريد أن تستبدل طعام بطعام، سواء كان من صنفي أو بطعام آخر من غير صنفي، أو نقود بعملة أخرى، أو ذهب بفضة، أو ذهب بذهب، سواء كان من صنفي أو غير صنفي، الربوي، الأصناف الربوية المعروفة اللي هي الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح والفضة، هذه أشياء في حكمها النقود الورقية، هذه عندما يستبدل منها شيء بمثله، فإذا كان الشيء بمثله يشترط فيه المماثلة والتقابض، وإذا كان من غير صنفي يشترط فيه التقابض وتشترط فيه المماثلة، لكن بنوعهما يشترط فيه أن يخلو من ربا الفضل وربا النساء، أو يجوز فيه ربا الفضل ويحرم فيه ربا النساء، مثل ما إذا كان الطعامين مختلفين من صنفين، لكن مع ذلك سواء كان من صنفين أو من صنف واحد، عند هذه المبادلة الشعير بالتمر ولا البر بالتمر ولا بالزبيب ولا بكذا، هذا لابد أن يكون يعني العد في هذا التبادل. بتبدل أوزن ذهب فضة، أوزن الذهب وأوزن الفضة، ذهب بذهب، أوزن ذهبك ويوزن ذهبه، نقود من عملة بنقود من عملة أخرى أنت تعد وهو يعد. فمبادلة الربوين لابد فيها من العد عند التقابض ولا يجوز فيها التصديق. في ما ذكرتم في صعوبة العد الآن، هل يعني للضرر يعني اللي صاير من صعوبة العد وكذا يسقط يعني؟ لا لا يسقط، لأنه الآن أصبحت هناك يعني آلات تعد أسرع من الإنسان، بس الإهمال هو القضية، السبب أن الإهمال بس الناس لكثرة الأموال يعني أصبحوا يعني الأشياء اللي هي مهمة يتساهلون فيها ويفرطون فيها وحين يندمون، فليس هناك. والإنسان أحيانا يكدح الليل والنهار ومن الصباح إلى المساء ويحمل الحجارة ويحفر الأرض من أجل أن يتحصل على دينارات محدودة، هناك شخص آخر عنده الأموال بالأكياس كثيرة جدا ولا تحتاج منه إلى حمل أثقال ولا حفر أرض، مجرد أن يجلس ويعدها وقت وهي بين يديه وما ذلك لا يريد أن يفعل. هذا أمر يعني ما هوش أمر مش طبيعي، أمر ما ينبغيش الناس، وخصوصا الآن صار هناك آلات تعين على هذه المسألة وما يحتاج حتى معها إلى جهد يعني. شيخ هذا الموضوع صار فقط أو في البيع والشراء عام؟ لا لا، هي مسائل معدودة سأذكرها واحدة واحدة، في مسألة الصرف ومسألة مبادلة ربويين، نوع من أنواع البيع هذا، لكن مش كل بيع بيع ربويين، تبيع تمر بشعير، تبيع ملح بأرز، تبيع ربويين، تبيع دولار بدينار، هذه كلها ممنوع فيها التصديق، لابد فيها من العد والاحتياط، ويذكر مسائل معها أخرى. نعم. بعض التجار يستعملون في الوزن، يوزنوا في رباط الفلوس وزنا، هل ينفع هذا؟ والأصل في الدينار والدرهم التعامل به وزنا، هكذا المعيار الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المثقال، المثقال اللي هو دينار ذهب، والمثقال هذا وزن من الأوزان، هو 4 غرامات وربع. فالأصل في المسكوك أن يكون هذا هو التعامل به وزنا، لكن الآن تعرف الناس على النقود أن التعامل بها عدا، فربما الرجل لا ينضبط، قد يحصل فيه خلل ولو بنسبة قليلة، ما ينبغي أن يعتمد عليه لأن هذا مما تعرف عليه بالعد. لكن في الذهب والفضة هذا هو المعيار الحقيقي، معيار هو الوزن، هو لو تعامل الناس بها بالوزن هذا هو الأصل فيها. هو في الخارج بعض في الخارج رأيت بنفسي بعض النقود توزن لكن من غير أي إضافة فيها هذا اليستيك والورق وكذا، كله يزال يعني. توزن أن تكون نقية يعني. أيضا وتكون نقود نقية، ليس نقود مستهلكة. في الغرب وفي البلاد الأخرى نقود الورق إذا تعامل بها كثيرا يسحبونها لا يتركونها، يعني إذا صارت هي رثة وإلا بها عوالق كثيرة وكذا، هذه كلها تؤثر على الوزن. لما عندك 1000 ورقة وفيها أشياء عالقة بها قد تؤثر على الميزان، ميزان حساس اللي بتوزن بها عشان تضبط المسألة ضبط حقيقي. فإذا كانت النقود نظيفة زي النقود اللي هم يتعاملوا بها وكل من ما يتوسخ منها ويصير في غير حاجة المقولة لا يقبلونه ولا يتعاملوا به، قد يكون المسألة إذا كانت منضبطة 100% وتعارفوا عليها قد تفيد يعني. الشيخ هل شراء طعام ربوي بمبالغة فيه أو يشترط العبد من الطرفين؟ يشترط العبد من الطرفين؟ لا لا، إذا كان يعني مختلف الصنف، يعني إذا كان مثلا نقود، إذا كان علة الربا واحدة يشترط، إذا كانت علة الربا فيما واحدة مثل بر بشعير ولا بملح ولا بتمر، هي علة الربا فيما واحدة وذلك يشترط فيه، لابد من لا يجوز فيها التصديق. لكن إذا كانت علة الربا فيما مختلفة مثل النقود بالشعير وغيره فيجوز، هذا لا إشكال في ذلك، لأن النقود العلة الربا فيها هي الثمنية والطعام علة الربا فيها المطعومية، ليس هناك ما يمنع. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال المصنف: وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال: كمبادلة ربويين من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه، فالمراد ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما، وكل شيء مقرض بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته. وكل شيء إيه؟ وكل شيء مقرض بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته أو عوضا عن المعروف فيدخله السلف بزيادة. هذا نوع آخر. النوع الأول اللي الربويان، يعني إذا كان مما يدخلهما ربا النساء فلا يجوز التصديق. السؤال اللي ذكرته، إذا كان مما يدخلهما ربا النساء بمعنى أن العلة فيهما واحدة كما قلنا، إما مطعومية وإما ثمنية، لكن إذا كان مما لا يدخلهما ربا النساء مثل نقود بتمر بشعير لا يدخلهما ربا النساء، تستطيع أن تشتري تمرا بالآجل، لا إشكال في ذلك، لأن وإن كان معا ربويين لكن لأن علة الربا فيهما ليست واحدة، وذلك لا يدخلهما ربا النساء، يجب أن تشتري التمر بالآجل لا إشكال في ذلك، والطعام تشتريه بالآجل لا إشكال في ذلك. لكن الكلام اللي لا يجوز فيه التصديق هو ما كان يجري فيه ربا النساء أو ربا الفضل، هذا هو الذي لا، إذا استبدلت بعضه ببعض لا يجوز فيه التصديق. والمسألة الثالثة ذكرها هو كل شيء مقرض، يعني الإنسان استلف مال، أراد أن يستلف من البنك 1000 ولا 10,000 ولا من شخص 1000 ولا كذا، فإذا أعطاه المال لابد أن يعده، ولا يجوز أن يصدقه على ما قال له أن هذه الربطة فيها 1000 وكذا. لماذا؟ قال الاحتمال أنه عندما يرجع إلى البيت ويرجع ويجد ورقة ناقصة يستحي، لا يأتيك ويقول يعني الرجل عمل فيها معروف ولا أنت أرجع وأقول له على شأن، يتساهل فيها ويتركها من أجل المعروف ومن أجل الإحسان، فيؤدي إلى السلف بفائدة، لأنك أخذت منه 900 وترد له 1000. هذا هو السبب في أن القرض لا يجوز فيه التصديق، لأن فيه طرف ضعيف قد يحس بالحرج ولا يجرى لأن يكلمك ويقول لك أنت أعطيتني ناقصا. وكل شيء مقرض بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته أو عوضا عن المعروف فيدخله السلف بزيادة. وكل مبيع لأجل طعام أو غيره لاحتمال نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل التأخير، ففيه أكل أموال الناس بالباطل. إذا شخص عملت فيه معروف، يعني بعت له شيء بالآجل تنتظرها شهر ولا شهرين وسلمت الشيء الذي تريد أن تعطيه، فينبغي أن يتحقق منه ويزنه إذا كان هو موزون أو يعد إذا كان معدودا، حتى لا أيضا يحصل له ما يحصل للشخص المقترض، لأنك أنت عامل فيه معروف ومقدم له جميل وحسن أنك أجلت له الثمن ولا تريد أن تضيق عليه، فقد يجد نقصا ويستحي أن يطلب منك حقه فيؤدي إلى أكل مال بالباطل. وكل رأس مال سلم لما ذكر. وكل رأس مال سلم أيضا لما ذكر. رأس مال السلم أيضا لا يجوز التصديق فيه، لأن رأس مال السلم وكما هو معلوم لابد فيه من التعجيل، لا يجوز تأجيله، يجوز تعجيله لتأجيله في خلال 3 أيام وكذا، لأن ما خالف الشيء يعطي حكمه. ذكر خلافه الآن، وربما في خلاف في الموضوع، لكن هو العلة فيه والسبب في المسألة أن رأس مال السلم لا يجوز تأخيره، فإذا لم يعد ولم يتقابض في بالعد فقد يجد نقصا فيؤدي إلى تأخير رأس مال السلم. وربما السبب الخلاف في هذه المسألة لأن تأخير رأس السلم إذا لم يكن مشروطا يعني لا يضر، يعني يضر هو الاشتراط تأخيره إذا كان مشترط، وعادة في مسألة التقابض العدد هذه لا يكون مشترطا، الشيء اللي ربما احتمالا يقع وهو أن النقص في رأس المال اللي هو رأس مال السلم اللي هو الثمن، اللي هو ثمن السلعة، ثمن السلعة في البيع الحاضر يسمى ثمنا، وفي السلم اللي هو الإنسان يشتري سلعة يعني في الموسم يتعاقد عليها الآن ليقبضها في الموسم، فالسلعة تسمى مسلم فيه، والثمن اللي يدفعه فيها الآن يسمى رأس مال سلم اللي هو الثمن. الثمن هذا شرط أن يكون مدفوعا في عند العقد، لا يجوز تأجيله لأن تأجيله يؤدي إلى ابتداء الدين بالدين، لأن السلعة مؤجلة والثمن مؤجل، معناها أنت كأنك تبيع دين بدين وبيع كالي بالكالي وحرام لا يجوز، ولذلك اشترطوا أن يكون يعني رأس المال مدفوع. فإذا استلم صاحبه يعني البائع استلم هذا الثمن ولم يعده فقد يجد نقصا، وإذا طلب به يكون بعد ذلك بعد شهر وبعد يعني لا يتم القبض في الوقت المحدد اللي هو في أول وقت العقد. هذا هو السبب في منعه عند من يرى منعه، وعند من يجاوزه يقول هو التأخير ليس مشروطا لأنه ترى يعني طاري وليس هو مشروطا وذلك لا يضر. والراجح أنه يجوز فيه التصديق، فكان على المصنف حذف هذا الفرع لم يترتبش عليه محذور، يعني الراجح أنه يجوز فيه التصديق، لأن حتى لو افترض أنه وجد نقصا وأكمل هذا النقص فهذا نقص غير مقصود وغير متعمد فلا يفسد العقد. إيه لأن أقول لك ما قارب الشيء يعطى حكم، هذه القاعدة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المصرات ذكر أعطى للمشتري 3 أيام واعتبر كأن في حكم وقت العقد، يختبر السلعة والحيوان يختبر في 3 أيام، فإذا وجده يعني فيه خداع أو فيه محفل ومربوط بال بيع المحفلات يعني خديعة ولا تجوز الخديعة، فالحيوان اللي أصحابه يغشونه يربطون يعني الضرع البقرة وكذا بحيث يتجمع فيها اللبن ولا ينزل فيها اللبن حتى يكبر ويتضخم ثم ينغش به المشتري ويشتريه، النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المصرع الحيوان هذا، أعطى المشتري الخيار 3 أيام، أعطى 3 أيام عظم في حكم العاجل، فإذا وجد أن هذا الحليب حقيقة الضرع كبير حقيقة وأن ملآن بالحليب كان الأمر ينتهي، وإذا كان وجد أن فيه خديعة وأن مربوط وأن فيه غش وكذا فيرده وصاعا من تمر، يرده وصاعا من تمر و جعل المدة في هذا 3 أيام، ولذلك جعل 3 أيام في حكم المقبوض. وكل دين معجل قبل أجله لئلا يجد نقصا فيغتفره فيصير وكل دين معجل قبل أجله لئلا يجد نقصا فيغتفره فيصير سلفا جر نفعا لأن المعجل مسلف. أيوة كل دين معجل قبل أجله، إذا كان الشخص تطلب منه أنت دين بعد شهر وأراد أن يعجله لك الآن، وهذا لابد فيه من العد ولا يجوز فيه التصديق، لأنه كما تقدم أن من عجل ما أجل عد مسلفا، فكأنه أسلفك الآن هذا الألف، لأنه لم يؤدي لك دينك حقيقة عندهم، أنه لم يؤدي لك الألف الذي تريده منه، وإنما أسلفك هذا الألف مقابلها. فإذا جاء الأجل يعني قضى من نفسه نفسه، يعني الألف اللي أعطاه لك الآن منين بيخلص منه؟ هل يأتيك مرة أخرى ويقول لك أعطيني الألف؟ لا، هو في دين في ذمته ألف، يعمل مقاصة بينه وبين نفسه، فيسقط الألف اللي أعطاه لك مقابل الألف اللي هي عليه في ذمته. فأنت لابد أن تعد وتقبض، فإذا كان ما لم تعد وكان هناك زيادة ولا نقص بعد ذلك هذا السلف هو أسلفك، قد يكون أسلفك 900 وأخذ عنها 1000 وقت الأجل، لأنه بيقبض 1000 هو، فإذا كان هناك نقص فيؤدي ذلك إلى سلف بزيادة. نعم. لا لا لا، ليس في صيغة، وإنما هو حكما هكذا من ناحية الناحية الحكم أنه يعدوه، كانوا ليش عدوه مسلفا؟ أنه لا يجب عليه أن يقضي ما دام هو مؤجل بأجل، فهو متبرع أعطاك مال من عنده، لأنه ليه غير واجب عليه أن يقضيك، واجب عليه أن يقضيك بعد شهر، فما أعطاه لك ليس هو ذاك الذي يجب عليه بعد شهر، مع أنه في حقيقة الأمر هو مدين يعني. هو مدين، لكن أعطاك هذا المال قبل حلول أجله، فهو تبرع وأعطاك، فهذا عدوه في حكم المسلف، ثم بعد ذلك يقتص يعمل مقاصة في مقابل هذا المال الذي عجله لك. نعم. أي هذه ضعوة عجل، إذا كان هو اتفاق يعني على أن يقضي بأقل من قيمة الدين تبقى ضعوة عجل، لكن هو لم يتفق على هذا، لم يدخل على النقص، وإنما خافوا من احتمال أن يجد الذي قبض يجد نقصا فيسكت ويستحي، يقول لأن الرجل خل يعني أعطاني قبل وقته وكذا وأحصي لي، فيغض النظر عن النقص اللي وجده، ثم بعد ذلك هذا النقص اللي هو صار 900 قبل 900 الدائن اللي هو دفع المال وهو في واقع الأمر مدين وأصبح هو دائن بيقبض عند الأجل بيقبض 1000، فالعلة فيها أن سلف جرى نفعل، لكن ليس فيها أن ضعوة عجل، ضعوة عجل لم يدخل على النقص وما أساسا. بارك الله فيكم، بقيت 5 دقائق، هناك بعض الأسئلة. سائل يقول: ما حكم الضرائب؟ نرجو منكم التفصيل. الضرائب هي تحتاج إلى معالجة، يعني من خبرة وأهل الشرع لحل مشاكل، لأن أصبحت هي جزء من كيان الدول، لكن من ناحية الأمور الظاهرة الواضحة الآن أن الدول التي لها دخل وليست هي محتاجة، بمعنى بإمكانها أن تقوم بأمرها وتدير شؤونها، الدولة عندها مصادر تقيم شؤونها، فلا يجوز لها أن تفرض ضرائب ليست مقابل خدمات، ما يسمى ضريبة الدخل، مجرد أن إنسان يعني عنده دخل سواء كان من تجارة ولا من زراعة ولا من وظيفة ولا كذا، مجرد لأنه يدخل عليه مال وأنه يملك مال أو يربح مال، الدولة تتدخل وتفرض وتأخذ منه نسبة من المال دون أن تقدم له أي خدمة مقابل هذا المال، فهذا الأصل غير جائز. الأصل في هذا أخذ المال هذا المال بالباطل، المال لابد أن يكون مبني، ليأخذ مال لابد أن يكون مبني على نوع من أنواع العقود المشروعة، إما تبرع أو هبة أو وديعة أو بيع وشراء معاوضة، لابد أن يكون له صورة سبب من أسباب التملك. كما إنسان يتملك مال يأتي لشخص مجرد لأنه غني ولأنه ثري يقول له أنت والله ما دام كنت ثري نبي نأخذ منك 10% و5%، هذا تعدي لا يجوز. الله عز وجل يعطي المال ملك لمن يشاء، وما دام يعطي حقه الواجب عليه، حق الزكاة الإعانة والعون وكذا بطواعيته، فهذا مطلوب منا، ليس مطلوب منا شيء آخر. نهاية جهة سواء كانت دولة ولا ناس يقول لأنك أنت غني ولأنك دخل أنت هناك ناس فقراء لابد نأخذ منك مال، هذا غير جائز. فإذا كانت الضريبة ليست مقابل خدمات فالأصل أنها غير جائزة، لكن إذا كانت مقابل خدمات مع أعمال جمركية ولا أعمال مرور ولا أي ضريبة من الضريبة مقابل خدمة فهذه جائزة، لأنها يقبض الإنسان ليأخذ منه المال لأنه تقدم له خدمة تعينه في الاستيراد وفي التصدير وفي الذهاب في الطرقات إلى غير ذلك. فالمال المدام بيت المال فيه ما تقوم به الدولة الأصل أنه لا يجوز أن يفرض المال، لكن إذا كان بيت المال يعني لا ليس فيه شيء فاضي فراغ من كل مال ما عنده الدولة كيف تقوم لا تؤسس مؤسسات، وقالوا من حق ولي الأمر أن يفرض على الناس على الأغنياء بقدره بحيث تقوم بالدولة، لأن لابد من دفع الضرر الأعظم بالضرر الأصغر. فيه ضرر صغير صحيح لكنه صغير لتحقق منه مصلحة الدولة، الدولة لا تقوم إلا به. جزاكم الله خيرا. هناك سائل يقول ما حكم من لديه قطعة أرض فطلب من شخص آخر أن يشاركه بمبلغ مالي لبناء مبنى فوق هذه الأرض يتم إيجاره ليكون الإيجار مشاركة بينهم ويكون ذلك لفترة معينة يتفقان عليها وفي آخرها يقوم صاحب الأرض بترجيع المبلغ الذي قدمه له شريكه وتنتهي الشركة بينهما، مع العلم أن حصة صاحب الأرض هي قيمة تلك الأرض في تاريخ المشاركة والربح الإيجار بين قوسين حسب حصة المشاركة. هذا قرض بفائدة لا يختلف عن قرض بفائدة لأنه ليس مشاركة. المشاركة عندما نقول مشاركة معناه شريكك أصبح معه حصة مثل حصتك مساوية لك، ما في شريكان يعني أحد وما عنده ميزة على الآخر أنه يستطيع أن يخرج الثاني في أي وقت، هذه ليست شركة، هذا نوع شخص متسلط ومستبد ويأخذ مال ويريد أن يرده ويطرده. المشاركة معناها إذا كانت هي بالنصف أو بكذا فشريكك عنده حق مثلك تماما لا يختلف، ليس عندك ميزة عليه. فإذا أردتم أن تفض الشركة وتقتسماني أن تضعها في السوق وتبيعانها ليدفع أكثر يشتري، قد يشتري هو وقد تشتري أنت، وقد تبيعانها لشخص آخر أجنبي، هذه الشركة الحقيقية. أما نأخذ منك مال ثم أعطيك شيء من الإجارة ونقول لك بعد 5 سنوات أنا أخرجك وأرد لك رأس مالك، هذا في الواقع ما أعطاه له من إيجار هو مجرد فائدة على القرض الذي تم به البناء على أرضه لأنه خرج بعد ذلك ولا حقه، فليس شريكا في واقع الأمر. جزاكم الله خير. في سؤال أخير سائل يسأل على مسألة سيارات المرابحة، مرتبه يسمح له بشراء سيارة أقصى سعر يكون 30,000 دينار، هو وجد سيارة ب 32,000 فطلب من صاحب المعرض أن يكتب الفاتورة 30 وهو بنفسه سيدفع 2,000 هذه الفرق، لكن يريد فاتورة ب 30,000 ليذهب بها إلى المصرف. التزوير لا يفتي فيه، أي شيء يخرج على خلاف الواقع على عليا يعني يذهب إلى المصرف ويذهب يعطي المصرف يجيب يأتي ب يعني فاتورة ب 32,000 ويدفع المصرف 2,000 يعني 2,000 يدفعهم المصرف مقدم ويقسط له 30,000 يكون الإجراء صحيح. أما يبقى يحقق السعر كذا ونقول أعمل كذا هذا يعني إجراء غير طبيعي غير صحيح. الناس ينبغي أن يعني انتهى يفطر انتهى الناس لما كان القوانين تقهرها وتلزمها بأنك لابد يتحايلوا ويكتبوا غير خلاف الواقع ينبغي أن ينتهي. الناس يقولون يكون عندهم صدق في كل شيء، الأمور تكون واضحة والقوانين يجب تطوع على الصدق لا تطوع أو تصمم على الكذب. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،